ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة. اللزوم الباطل الأول أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه بالمغالبة. وجه هذا اللازم أنه قال ثم استوى على العرش، ثم تفيد الترتيب، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. ومن المعلوم أن العرش مملوك لله قبل خلق السماوات والأرض. نعم. ومن اللوازم الباطلة أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله استوى على الأرض. ليش؟ لأنه مستول عليها. ولا أحد من العلماء علماء الأمة يقول إنه يجوز أن تقول إن الله استوى على الأرض أبدا. طيب، بقي عندنا هذان لازمان باطلان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.